إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، من العبادات العظيمة التعبد لله تعالى بدعائه والتضرع إليه، وكل من دعا الله مخلصا في دعائه فقد وفق لخير عظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. رواه أحمد. والعبد المؤمن يدعو ربه في كل صلاة أن يهديه الصراط المستقيم. وإذا دعا الإنسان ربه فإنه يجزم بهذا الدعاء ويوقن بالإجابة، ولا يعلق الدعاء ولا يستثني فيه بالمشيئة كما يفعله بعض الناس في غالب أدعيته. فالاستثناء في الدعاء هو تعليق الدعاء بمشيئة الله تعالى، مثل أن يقول في دعائه لنفسه: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، الله يهدينا إن شاء الله. ومثل أن يقول في دعائه لغيره: الله يغفر لك إن شاء الله، الله يشفيك إن شاء الله. وهذا جار على ألسنة كثير من الناس وهم لا يشعرون. فالاستثناء في الدعاء محرم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. رواه البخاري ومسلم. ونهي عن الاستثناء في الدعاء عباد الله لأسباب وحكم، منها أنه يشعر بأن الله له مكره، تعالى الله عن ذلك، فإن الله أعظم وأجل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. رواه البخاري ومسلم. ونهي عن الاستثناء في الدعاء لأنه يشعر بأن هذا أمر عظيم على الله ويعجز عنه، سبحان الله عن ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. رواه مسلم. ونهي عن الاستثناء في الدعاء لأنه يشعر باستغناء العبد عن ربه جل وعلا وعدم افتقاره إليه، وفي هذا إساءة أدب مع الله تعالى. إذن هذه الأمور وهذه المعاني الثلاثة تمنع من أن يعلق الإنسان سؤال الله بالمشيئة، وهذا في المسألة التي يسألها الإنسان ربه ويدعوه، بخلاف الخبر الذي يخبر عنه، فإن كونه يخبر عن شيء سيقع هذا يعلق بالمشيئة، لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله. فالواجب عباد الله، الواجب على الداعي أن يعزم المسألة في دعائه. ومعنى عزم المسألة الإلحاح في طلبها من غير ضعف ولا تعليق على مشيئة ولا تردد في طلبه من ربه جل وعلا. وهذا يدل على افتقار الداعي لربه جل وعلا وشدة حاجته إليه واضطراره إلى إجابته وعلى إيقانه بإجابته، كما إن السائل يدل على تعظيم الله تعالى حيث إنه سأله حاجته وهو يعلم أنه القادر على تحقيقها. والإنسان فقير إلى ربه فقرا لا ينفك عنه إذا لم تحصل له السعادة والمغفرة والعطاء من ربه جل وعلا، فهو هالك ومعذب لا شك. فيتعين عليه أن يرغب في الدعاء إلى الله وأن يلح وأن يعظم الرغبة والإقبال عليه بشدة. وأما الاستثناء وتعليق الدعاء بالمشيئة فيدل على خلاف الرغبة وخلاف الجزم وخلاف كونه فقيرا إليه سبحانه. وأما من جانب الرب جل وعلا فهو غني يعطي ما يشاء بلا عد ولا حساب، ولا يكون الشيء عظيما عليه بأن يعطيه، فلا داعي للاستثناء، لأن الاستثناء فيه نقص من ناحية العبد وجهل، وفيه تنقص من العبد لربه جل وعلا في هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. عباد الله، الدعاء عبادة، ومن أراد إجابة دعائه فليتأدب بآدابه، والتي منها إخلاص الدعاء لله والكسب الحلال وتجنب الحرام واستحضار القلب حين الدعاء وعدم الغفلة فيه والإيقان بالإجابة وابتداء الدعاء بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن آدابه الطهارة واستقبال القبلة ورفع اليدين، ومنها تكرار الدعاء والإلحاح فيه، إما تكراره في الحال الواحدة من الدعاء بأن يكرره ثلاثا إذا دعا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. رواه مسلم. وإما تكراره مرارا في جميع أحوال العبد وأوقاته، ومن أكثر وألح على الله تعالى فسرعان ما يستجاب له. فالله تبارك وتعالى مالك الملك، وملكه واسع عظيم، وكل شيء بيده، وهو واسع العطاء لعباده، ولا يضره ما يعطيهم منذ خلق الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني